بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقفنا عند كتاب مواقيت الصلاة. قال الإمام البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مواقيت الصلاة. وقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقته عليهم. كلمة وقته عليهم هذا تفسير لكلمة موقوتا. أما مواقيت الصلاة فإن المواقيت بالنسبة للصلاة شرط من شروطها، الوقت شرط من شروط الصلاة، وهو أهم شرط في الصلاة. الوقت، أداء الصلاة في وقتها، هذا هو أهم شرط، حتى أنه يقدم على شرط الطهارة. ولذلك إذا تعارض الوقت مع الطهارة قدم الوقت. فإذا خشي الإنسان فوات الوقت فإنه يصلي. إذا لم يجد الإنسان ماء مثلا ولا ترابا وخشي أن يفوت الوقت فإنه يصلي على حالته. فإدراك الوقت وأداء الصلاة في وقتها الشرعي هذا أهم وأولى من تحصيل الطهارة. ومن لم يستطع أن يصلي قائما أو يصلي إلى القبلة مثلا، والقيام في الصلاة ركن من أركانها، والصلاة إلى القبلة أيضا واجب من واجبات الصلاة على خلاف بين العلماء، منهم من يقول ركن ومنهم من يقول واجب. الذي لا يستطيع أن يصلي قائما أو لا يستطيع أن يصلي إلى القبلة، كأن يكون مثلا في طائرة أو في حافلة تسير به، أو في مكان لا يستطيع فيه أن يعرف القبلة، فإنه يصلي على حالته إدراكا للوقت. فإن الوقت أهم وأعظم شروط الصلاة، وإدراكه وتحصيله يقدم على جميع شروطها. فإن قال قائل: إذا كان الوقت بالنسبة للصلاة هو أهم الشروط، فلماذا لم يبدأ به العلماء عند ذكر شروط الصلاة؟ لم يبدأوا به، وإنما بدأوا بالطهارة. فالجواب أن الإمام مالك بن أنس رحمه الله اعتمد هذا، أن الإمام مالك مشى على هذا الأصل في كتابه الموطأ، حيث بدأ بالمواقيت ولم يبدأ بالطهارة كما هي طريقة أهل العلم من بعده. فالإمام مالك رحمه الله مشى على هذا الأصل، قدم المواقيت، بدأ بها لأنها أهم وأعظم. وأما العلماء من بعده فرأوا تقديم الطهارة، رأوا أن يبدأوا في التصنيف. وكما هو معلوم أن كتب الفقه تبدأ بأعظم ركن عملي في الإسلام، تبدأ بالصلاة. كتب الفقه يبدأون بالصلاة ويقدمون، يبدأون بشروط الصلاة، الأشياء التي تكون قبل الصلاة، فيبدأون بالطهارة، يبدأون بالطهارة. أما الإمام مالك فإنه بدأ بالوقت، بالمواقيت، وهو قد مشى على الأصل المتقدم أن المواقيت أو أن الوقت أهم وأولى وتحصيله أوجب من الطهارة. أما الفقهاء من بعده فقدموا الطهارة. لماذا؟ لأن أبواب الطهارة متنوعة وكثيرة، ومسائلها وتفاصيلها أيضا كثيرة، فبدأوا بها، لأنه يدخل في ذلك باب المياه وباب اجتناب النجاسات وباب الوضوء وباب نواقض الوضوء وباب المسح على الخفين وباب التيمم وباب الحيض والنفاس وأبواب عديدة. الطهارة أبواب كثيرة وتفاصيلها ومسائلها كثيرة، لذلك بدأوا بها. أما المواقيت فإن المسائل المتعلقة بها قليلة بالنسبة للطهارة، فأخروها ولم يجعلوها كتابا مستقلا. الطهارة جعلوها كتابا مستقلا يوازي كتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام إلى آخره، لكثرة مسائلها وتعدد أبوابها، فأفردوها وجعلوها كتابا مستقلا يبدأون به. وإلا فإن الطهارة في الأصل هي تابعة للصلاة، وهي شرط واحد من شروط الصلاة، لكن لتعدد أبوابها وكثرة مسائلها وأحاديثها وأثارها بدأوا بها وجعلوها كتابا مستقلا وهو كتاب الطهارة. أما المواقيت فلأن الأحاديث فيها قليلة والمسائل فيها معروفة، ومعظم المسائل التي في المواقيت مسائل مجمع عليها ومتفق عليها بين العلماء، فإنهم جعلوها بابا في داخل كتاب الصلاة، جعلوها بابا واحدا في داخل كتاب الصلاة كما فعل البخاري هنا. وإن كان هنا في هذه النسخة عندنا كتاب مواقيت الصلاة، جعلها كتابا، لكن هذا شيء لفظي والله أعلم، لأنها الآن هي داخلة في ضمن، وإن كتب هنا في هذه النسخة كتاب إلا أنها هي داخلة في ضمن تبويبات الصلاة، لم يقدمها كما قدمها الإمام مالك بن أنس. إذن مواقيت الصلاة أو وقت الصلاة هذا شرط من شروط الصلاة، وهو أعظم شرط كما ذكرت. إذن هذا حكم الوقت بالنسبة للصلاة. وأما الدليل على فرضية الوقت بالنسبة للصلاة فكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمين، هذه الأدلة. أما الأدلة فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في غير آية أن الصلاة لها وقت وأنه يجب أن تؤدى في وقتها، ومن أظهر الأدلة وأبينها في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا الدليل الذي ذكره البخاري: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قوله كتابا أي فرضا، وقوله موقوتا أي موقتا بوقت، ولذلك قال البخاري: وقته عليهم أي وقته عليهم أي جعل له وقتا معلوما، أي جعل له وقتا معلوما. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا فرضا لازما موقوتا له وقت محدد لا يجوز تقديمه عن وقته ولا يجوز تأخيره عن وقته، يعني هذا الفرض، فهو كتاب موقوت له وقت فرضه الله سبحانه وتعالى. هذه الأوقات التي أشار إليها القرآن بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بيّنها للأمة بيانا عمليا تطبيقيا، كما بيّنها أيضا بيانا تعليميا، فعلم الناس المواقيت بقوله، وعلم الناس كذلك المواقيت بفعله عليه الصلاة والسلام. وكل صلاة سوف يأتي فيها حديث إن شاء الله يعقده البخاري ويبين التحقيق في وقت هذه الصلاة كما سيأتي، لكن البخاري هنا ذكر دليلا من القرآن على فرضية الوقت، وذكر أيضا دليلا من السنة على فرضية الوقت. نحن سوف نذكر شيئا مختصرا يعتبر كالمقدمة لما سيأتي من أبواب، نذكر طرفا مختصرا في مسألة المواقيت. كما هو معلوم الصلوات خمس صلوات فرضها الله عز وجل على عباده في اليوم والليلة، وهن خمس ولكنهن في الميزان خمسون، فكل صلاة بعشر صلوات، وذلك فضل الله على هذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى فرضها على النبي خمسين، فما زال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل ربه التخفيف ليلة المعراج حتى بلغت خمس صلوات. وتعرفون القصة أن الذي كان يأمر النبي بالمراجعة هو موسى عليه الصلاة والسلام، وكان يقول له يا محمد إن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فاذهب إلى ربك فاسأله التخفيف. فكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مع جبريل يرجع إلى الله سبحانه وتعالى يسأله التخفيف، والله عز وجل يخفف عن هذه الأمة إلى أن وصلت إلى خمس صلوات. فلما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نادى مناد: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهن خمس ولكنهن بخمسين. فالحمد لله، الحمد لله على فضله وإحسانه، فضلنا على كثير من الأمم والناس، فالحمد لله على ذلك كثيرا. هن خمس صلوات ولكنهن بخمسين، أمضيت فريضتي يعني خمسين وخففت عن عبادي. هذه الصلوات الخمس هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما الفجر فلها بداية ولها نهاية، وهكذا كل صلاة. الفجر تبدأ بطلوع الفجر الصادق، وينتهي وقتها بطلوع الشمس، هذا وقت الفجر. وسيأتي هذا مقدمة، لكن يأتي التفاصيل إن شاء الله في الأبواب التي يعقدها البخاري. وأما الظهر فالظهر أول وقتها حين تزول الشمس، ومعنى تزول أي تميل إلى جهة الغروب، فإن الشمس تطلع من المشرق وما تزال تجري إلى أن تتوسط كبد السماء، هذا هو الزوال. والصلاة في هذا الوقت في وقت الزوال منهي عنها، لأنه وقت تسعر فيه جهنم والعياذ بالله، فيمسك المؤمن عن الصلاة. فإذا مالت الشمس إلى جهة الغرب، مالت إلى جهة الغرب، دخل وقت الظهر. أقم الصلاة إلى دلوك الشمس، دلوك الشمس أي زوالها، هذا الظهر. وينتهي وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله. إذا أوقفت شاخصا عمودا أو شيئا من له ظل فيتساوى ظله معه، يتساوى ظله معه، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله. فإذا صار ظل كل شيء مثله انتهى وقت صلاة الظهر، ودخل وقت صلاة العصر، وينتهي وقت صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه. وصلاة العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار. العصر لها وقتان: وقت اختيار واستحباب، ووقت اضطرار يكون للمضطر. أما وقت الاختيار فهذا الذي تقدم من مصير ظل كل شيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه، يعني من خروج وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، هذا وقتها المختار المستحب. وفي هذا الوقت تكون الشمس حارة. وأما وقت الاضطرار فمن مصير ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس، إذا وقت العصر طويل، ولكن هناك وقت اختيار وهناك وقت اضطرار كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث. وأما وقت المغرب فمن غروب الشمس، يبدأ من غروب الشمس وينتهي عند مغيب الشفق الأحمر، عند مغيب الشفق، وهو أقصر الأوقات، أقصر الأوقات. وهذا عند الجمهور، أما عند الشافعية فوقت واحد، لذلك الشافعية يبادرون بصلاة المغرب لأنها عندهم هي وقت واحد. أما الجمهور فيقولون من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، فالوقت عندهم طويل نوعا ما عن قول الشافعية. الشافعية يقولون وقت واحد عند مغيب الشمس، لذلك تعرفون في المناطق والبلاد التي فيها شافعية كيف يفعلون، يؤذنون للمغرب ثم يقيمون مباشرة. لماذا هذا العمل؟ لأن يعني الشافعي رحمه الله يقرر أن المغرب لها وقت واحد، لذلك يبادرون. وهذا مذهب ضعيف، مذهب ضعيف لا شك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. فهذا يدل على أنه فيه مجال بين الأذان والإقامة. لذلك الناس الآن عندنا يتركون 10 دقائق، ولو تركوا أكثر فما في بأس، لكن كانوا قديما ماذا يفعلون؟ يؤذنون ثم يقيمون مباشرة، هذا على المذهب الشافعي. طيب، أما العشاء فمن مغيب الشفق، من مغيب الشفق بالاتفاق، يعني من خروج وقت المغرب، من مغيب الشفق الأحمر إلى، وهنا اختلف العلماء متى ينتهي وقت العشاء على أقوال ثلاثة. منهم من يقول إلى ثلث الليل الأول، ومنهم من يقول إلى نصف الليل، ومنهم من يقول إلى طلوع الفجر. هذه أقوال ثلاثة في الوقت الذي ينتهي فيه، تنتهي فيه صلاة العشاء، ويأتي ذكر ذلك وتحقيقه إن شاء الله. إذن هذه هي المواقيت على سبيل الاختصار. التحقيق في ذلك والتفصيل والتوسع وذكر الأقوال والمسائل الأحاديث إلى آخره، هذا يأتي إن شاء الله أثناء ترازم البخاري، أثناء التبويبات. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة أنه قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، أو إن أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب أبو عبد الرحمن البصري، أصله من المدينة وسكنها مدة، ثقة عابد، وهو تلميذ شهير لمالك بن أنس. كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا، يعني في رواية الموطأ عن مالك بن أنس، وهو من صغار الطبقة التاسعة. توفي في شهر الله المحرم سنة 21 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. قال: قرأت على مالك وابن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة، توفي سنة 79 و100، عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر الزهري المتوفى سنة 24 و100، وحديثه في الكتب الستة، وهو من الطبقة الرابعة، أن عمر ابن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم الأموي القرشي الخليفة الزاهد الراشد، متوفى سنة 101 في شهر رجب، وكان في 40 من عمره، اختلف في سنه، والأظهر أن كان عمره 40 سنة، وهو من الطبقة الرابعة، وحديثه الكتب الستة، أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما. هذا لما كان عمر أميرا على المدينة، وذلك في زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك. والوليد بن عبد الملك تولى الخلافة بعد أبيه سنة 86، وبقي خليفة 10 سنوات، توفي سنة 96. في هذه الفترة كان قد ولى عمر بن عبد العزيز إمرة المدينة، فسار عمر بالناس سيرة حسنة، وكان يظهر أنه كان لا يؤخر الصلاة، مع أن تعرفون أن بني أمية كان مشهور عندهم أنهم كانوا يؤخرون الصلاة، فكان عمر لا يؤخر الصلاة، لكن أخرها يوما، وكان أميرا، وكان عمر في المدينة يقدر العلماء ويجمعهم ويستشيرهم ويجلس إليهم كعروة وكسعيد وهؤلاء. فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره، دخل عليه عروة أخبره بالحديث على سبيل الإنكار، أراد أن ينكر عليه هذا التأخير أنه أخر الصلاة، فأخبره أن المغيرة بن شعبة صحابي توفي سنة 50 على الصحيح، والمغيرة كان أميرا على الكوفة وأيضا حتى على البصرة في زمان معاوية ابن أبي سفيان، كان أميرا في زمان معاوية، وتولى الإمرة لعثمان، فهو تولى الإمرة لغير معاوية، لكن في زمان معاوية كان أميرا. أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما، وكلمة يوما تدل على أنه كان نادرا من فعله، كما قال القسطلاني، يعني لم يكن هذا من عمل المغيرة الدائم، وإنما وقع ذلك منه في يوم من الأيام، وهو بالعراق، يعني لما كان أميرا في العراق. وفي الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك، لما كان أميرا في الكوفة، وهذه الصلاة التي أخرها المغيرة هي صلاة العصر كما جاء في بعض الروايات. فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري وعقبة بن عمرو الأنصاري، أبو مسعود البدري مشهور بهذا البدري، وهو لم يدرك بدرا، ما شارك في بدر، وإنما نصب إلى بدر لأنه سكنها فنصب إليها. توفي أبو سعود البدري بعد علي بن أبي طالب، وعلي توفي في شهر رمضان 40، وحديث أبي مسعود البدري في الكتب الستة. قال: فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ وكان المغيرة كما تقدم أميرا على الكفر. فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت؟ كلمة أليس المشهور في اللغة أنه إذا خطب الإنسان أن يقال ألست، ألست، ألست قد علمت، وأليس تكون للغائب. وقد تكلم الشراح حول هذه الكلمة، ولكن كما قال الحافظ يظهر أن هذا الاستعمال أيضا جائز. يجوز أن يقول ألست تعلم، ويجوز أن يقول أليس، أليس قد علمت. أن جبريل صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصلى إماما وأتم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى إماما بأمر الله سبحانه وتعالى حتى يعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأوقات، بأوقات الصلوات. فصلى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه 5 مرات. نزل فصلى، فصلى رسول الله، ثم صلى فصلى رسول الله، ثم صلى فصلى رسول الله، ثم صلى فصلى رسول الله، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، هذه على الأوقات 5. يعني صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. ثم قال جبريل: بهذا أمرت، يعني أمره الله سبحانه وتعالى، أمر جبريل. وفي لفظ: بهذا أمرت، يعني يا محمد، بأن تصلي هذه الصلوات في هذه الأوقات. بهذا أمرت، أمرك الله سبحانه وتعالى أن تصلي هذه الصلوات 5 في هذه الأوقات التي صلى فيها جبريل. فهذا دليل على أن هذا التوقيت هو تشريع من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل فرض 5 صلوات على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم ليلة المعراج. فلما نزل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في صبيحته، يقول العلماء، جاءه جبريل فأخبره بالمواقيت، جاءه جبريل فأخبره بالمواقيت، بمواقيت هذه الصلاة. فهذا دليل وهذا تشريع من الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه تفسير للآية الكريمة كتابا موقوتا. ما معنى موقوتا؟ قال البخاري: وقته عليه، وذلك في هذا الحديث، وقته الله سبحانه وتعالى، جعله أوقات، جعل له أوقات 5 بينها جبريل لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذنه، لأنه قال: بهذا أمرت، وبينها النبي لأمته. وهناك روايات لهذا الحديث فيها تفيد هذه الروايات، لكنها ليست في الصحيحين. روايات تفيد أن جبريل صلى بالنبي في يومين، كان يصلي في اليوم الأول في أول الوقت، ويصلي في اليوم الثاني في آخر الوقت. صلى به يومين، في اليوم الأول صلى الفجر حينما طلع الفجر الصادق، وصلى الظهر حينما زالت الشمس، وصلى العصر حينما صار ظل كل شيء مثلي، وصلى المغرب حينما غابت الشمس، وصلى العشاء حينما غاب الشفق الأحمر. هذا في اليوم الأول. وفي اليوم الثاني صلى الفجر حينما أسفر الصباح، يعني قريبا من طلوع الشمس، وصلى الظهر في الوقت المتأخر حينما صار ظل كل شيء مثله قبل ذلك، وصلى العصر قبل أن تغيب الشمس، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق الأحمر، وصلى العشاء في منتصف الليل. على كل حال، ثم قال له جبريل: الوقت بين هذين. فهذا الحديث بعض العلماء يقول إنه ضعيف لأنه مخالف لهذه الرواية، الرواية التي في الصحيح التي فيها أن الوقت واحد كما في حديث أبي مسعود هنا. لكن حديث المواقيت هذا مروي من حديث أبي هريرة وحديث أبي مسعود وحديث جابر، هناك صحابة رووا هذا الحديث بألفاظ مختلفة، روايات متعددة. كان الشيخ الألباني رحمه الله قد ذكرها وأشار إليها في أول الغليل وصح هذه الرواية. كذلك الزيلعي في نصب الراية توسع أيضا في ذكر الروايات وذكر الأحاديث هذه التي رواها الصحابة. فالمقصود أن هذا الحديث أيضا صحيح، ولعل هذا الحديث هو واقعة أخرى وحادثة أخرى، لعلها تكون واقعة أخرى. أما الحافظ بن حجر رحمه الله فيقول إن رواية مالك هذه عن الزهري يقول إنها مختصرة. وقد روى الحديث عن الزهري أسامة بن يزيد الليثي، رواه عن الزهري وبين فيه الأوقات. يقول في رواية أسامة بن زيد الليثي روى الحديث عن الزهري وبين الأوقات، لأنه قد يقول قائل إن أبا مسعود الأنصاري لم يقم الحجة على المغيرة، لأنه ما بين له الأوقات، أليس كذلك؟ لكن الحافظ يقول إنه في روايات أخرى بينت المواقيت، أن صلاة الفجر في وقت كذا، والظهر في وقت كذا، والعصر في وقت كذا، والمغرب في وقت كذا، والعشاء في وقت كذا، كما في رواية أسامة بن يزيد الليثي. ولها شواهد، تشهد لها، والله أعلم. عمر بن عبد العزيز لم تبلغه هذه الرواية ولم يبلغه هذا الحديث، هذا أولا. ثانيا، أن عروة يحدث به عن المغيرة ويحدث به عن أبي مسعود البدري وهو لم يسمع منهما، ما أدركهم، يعني فيه انقطاع بين عروة رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه وبين أبي مسعود البدري. لذلك عمر أنكر على عروة لأن الحديث فيه انقطاع ولأنه لم يبلغه هذا. فقال له فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، يعني انتبه، انتبه لهذا الذي تحدث به، تأكد، تثبت منه. وفي رواية الشافعي عن سفيان عن الزهري فقال: اتق الله يا عروة وانظر ما تقول. هذه في رواية الشافعي عن سفيان يعني ابن عيينة عن الزهري، قال له: اتق الله يا عروة وانظر ما تقول. يعني كيف تحدث بهذا الحديث عن رجل لم تسمع منه؟ أو إن جبريل، أو استفهام، يعني أو علمت أو بلغك أو حدثت أو قيل لك إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقت الصلاة. أنكر عمر هذه الرواية ما بلغته، وقال: هذه المواقيت التي يصلي بها الناس الآن، جبريل هو الذي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأقام له الصلاة. فقال عروة، الآن عروة سوف يأتيه بالإسناد المتصل، فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. وعروة سمع من بشير. وأما بشير بن أبي مسعود فقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يقول الحافظ في التقريب له رؤية. وأما العجلي فيقول: تابعي ثقة، وحديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه، يعني عروة يحدث عن بشير وبشير يحدث عن أبيه ابن مسعود أبي مسعود. إذن جاء الآن الاتصال، جاء السند المتصل. ثم قال عروة، أيضا يريد أن يؤكد له أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي في أول الوقت إلا في بعض إلا في صلاة الظهر كما سيأتي، وفي صلاة العشاء يأتي ذكر إن شاء الله، لأن الصلاة التي أخرها عمر بن عبد العزيز هي صلاة العصر كما جاء في بعض الروايات، هي صلاة العصر هي التي أخرها. فاحتج عليه عروة بحديث أبي مسعود البدري، واحتج عليه أيضا بأن أبا مسعود أنكر على المغيرة ابن شعبة. فلما أخذ عمر يشكك في الرواية ساق له الإسناد المتصل إلى أبي مسعود، ثم أكد له ذلك بحديث رواه عن عائشة عن خالتي عائشة، لأن جبريل هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المواقيت. هذا أولا. ثانيا أراد أن يؤكد له أيضا بأن النبي كان مواظبا على أداء الصلاة في أول الوقت، وهذه وكأنه يقول له هذه الصلاة التي أخرتها يا عمر عن وقتها المستحب، هذا الراجح أن عمر أخرها عن وقتها المختار، يعني أخرها إلى أن اصفرت الشمس وبرد الجو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول الوقت عند اشتداد الحر والشمس حية حارة كما سيأتي. يقول له هذه الصلاة التي أخرتها يا عمر كان النبي يصليها في أول الوقت. ونقل هذا عن عائشة، يقول ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، يعني ما زالت أشعة الشمس في حجرة عائشة. الحجرة يعني شيء يشبه الآن، يعني يشبه ما يعرف عندنا بالحوش، الحوش حوش البيت أو فناء البيت، وعليه حائط، يكون الحائط هذا ليس مرتفعا كثيرا. فتعرفون أن بيوت النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إلى الجهة الغربية ولا الشرقية؟ إلى الجهة الشرقية. يعني تخيل الآن، تصور معي وتخيل معنى كلام عائشة، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهة الشرقية شرق المسجد، وكانت غرف، والحجرات هذه هذا الحجرة يعني السناء كان إلى الجهة الشرقية، ما كان إلى جهة المسجد. طيب الشمس الآن إذا مالت إلى الغروب، فإذا مالت كثيرا إلى الغروب سوف تختفي من حجرة عائشة، ليس كذلك؟ يعني البناء سوف يحجبها، لكن طالما أنها في السماء لازالت مرتفعة وحية فإن أشعتها تبقى في الحجرة. فإذا مالت واصفرت ومالت للغروب تختفي من حجرة عائشة. هذا قصد عائشة رضي الله عنها، تقول إن النبي كان يصلي صلاة العصر في أولها والشمس مرتفعة حية وأشعتها مسلطة على حجرتها، على حجرتها ما حجبتها الأبنية. واضح هذا المقصود؟ والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. معنى قبل أن تظهر أي قبل أن تخرج من الحجرة، قبل أن تخرج الأشعة من الحجرة. هذا الصحيح، ليس كما قال بعض الشراح إنها أرادت الفيء كما قال القسطلاني، هذا وهم، وإنما هي أرادت الشمس، أرادت الأشعة، ما عبرت. يقول القسطلاني رحمه الله إنها عبرت عن الفيء بالشمس، هذا ليس بصحيح، وقد حقق ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن المراد هنا بالشمس الشمس، أشعة الشمس. فهنا إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي العصر وأشعة الشمس في حجرة عائشة، ما معنى ذلك؟ أنه كان يصليها في أول وقتها والشمس مرتفعة حارة لم تزل حية كما سيأتي في الحديث. إذن احتج عروة رحمه الله على عمر بحديث أبي مسعود البدري بأن هذه المواقيت من الله سبحانه وتعالى، وبأن جبريل أقام الصلاة للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في أول الوقت، كما بين ذلك رواية أسامة بن زيد الليثي، هذا أولا. واحتج عليه أيضا بحديث عائشة ومواظبة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لأداء الصلاة في أول وقتها. فإن قال قائل: وهل استفاد عمر بن عبد العزيز؟ نعم، عمر بعد هذا لم يزل يصلي الصلاة في مواقيتها وفي وقتها، وكان يعلم علامة على المواقيت، حتى أنه لما تولى الخلافة رحمه الله ورضي الله عنه، لما تولى الخلافة أبطل بدعة الأمويين، البدعة المعروفة عندهم وهي تأخير الصلاة عن وقتها، أبطلها، فكان يصلي الصلاة في وقتها رحمه الله، أقام السنة وأبطل هذه البدعة. فانتفع عمر بكلام أهل العلم واستفاد من الأحاديث والآثار رحمة الله على الجميع. نكتفي بهذا المقدار، لقاؤنا إن شاء الله تعالى غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.